بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليكم، فقل وعليك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الكريم سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم. هذا يقول المسلم لو سلم عليه أحد من أهل الكتاب اليهود أو النصارى. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليه، فإنما يقولون السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت، فهم لا يعني يسلمون فيقول السلام عليكم، وإنما يقولون الكلام فيقول السلام عليكم. السام والموت، فإذا قلوا عليه، فيكون هذا رد لما قالوه، وليس فيه فحش كذلك يعني في الرد، فيقلوا عليه. وصنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نفر من يهود دخلوا فقالوا السلام عليك يا محمد، فقال النبي عليه، وسمعت أم لما سمعت أم عائشة رضي الله تعالى عنها تسليم اليهود على هذا النحو على النبي قالت: عليكم السام واللعنة في النار قردة والخنازير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهد بعائشة وقالت: لم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد رددتم عليهم، قد رددت عليهم، فقولوا عليكم هو رد على يعني دعائهم بالموت، هو رد عليه وعليهم. ثم قال: إن الله يستجيب لي ولا يستجيب له. ثم ان هذا الحديث حديث ابن عمر انه لو فعل يعني اليهود هذا مع المؤمنين فان المؤمن لا يرد عليهم يعني بلفظ اللفظ الذي قالوه ولا يقول عليه، فاذا قال السلام عليكم فيقول وعليكم، الله تبارك وتعالى يتقبل من المؤمن ولا يتقبل منه. نعم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا هشيم، اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر بن انس، حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. هذا ايضا من حديث انس رضي الله تعالى عنه: اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. وخاصه انك ربما لا تدري من الذي يقولون. قد تسمع ما قالوه السلام عليك، وقد لا تسمعوا فقلوا عليكم، فاستقلوا عليكم فيقول عليهم، ان كان قد دعوا برحمه وبخير فعليهم، وان كان قد دعوا بشر فعليهم. نعم. باب من نظر في كتاب من يحذر على يحذر على المسلمين ليستبين امره. وهذا الحديث طويل لا تحب ناخذه. حدثنا يوسف بن بخلول، حدثنا ابن دريس، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبو مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاص. نعم. هذا كان في وقت الحديبية، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين على أن تضع الحرب بينهم 10 سنوات، وأن من دخل في حل محمد له ذلك من القبائل، ومن دخل في حل قريش له ذلك. ثم ان هذا الصلح المعروف بصلح الحديبيه جاءت قريش ونقضت هذا العهد في ان بعض من حلفائه وهم بكر بن وائل حكلوا على خزاعه، وهم خزاعه حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عزم على يعني حربه، ولكنه أخفى الأمر حتى يفاجئه ولا يتمنى قتال في مكة. فجاء حاطب بن أبي بلتعة وصحابي شهد بدرا رضي الله تعالى عنه، فأفشى هذا السر، كتب هذا السر وكتب خطاب حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض الناس في قريش، يعني أخبرهم بأن النبي يريد غزوهم. فأعلم الله تبارك وتعالى رسوله بما كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث علي بن أبي طالب الذي يروي الحديث، يعني النبي انتلبه هو ومرثد بن أبي مرثد الغنوي والزبير بن العوام، ثلاثة وكله فرسان هؤلاء. هذا فرسان الصحابة الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، قال وكلنا فارس يعني بخيولهم. وقال انطلقوا إلى روضة خاء، مكان بين مكة والمدينة، يرد على المدينة قيل أن يرد على المدينة نحو من مرحلتين. قال لهم تجدون ضعينة معها كتاب فأتوا. نعم. فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن بلتعة إلى المشركين. نعم. قال لهم هتجدوا في هذا الروضة، الروضة اللي يعني شجر ممتاز. إذا وصلتم روضة خاص تجدوا فيه ضعينة، الضعينة ضعينة اللي هي المسافرة واحدة، مسافرة واحدة. ما معها رجل. من المشركين. وقال معها كتاب. قال لهم النبي معها كتاب. فأتوا به. نعم. قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا في كل الحالتين يعني يومين يركضون بالخيل. يقول وجدناها حيث ذكر لنا رسول الله في نفس في هذه الروضة. نعم. قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ حصروها قلنا أرنا الكتاب الذي معك. طلعنا الكتاب. نعم. قالت ما معي كتاب. نعم. أنكرت وجعلت أن يقول معها كتاب. نعم. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. يقول أنخنا. خدم جمل اللي هي ركبها. أنخنا. فتشنا الرحل. الرحل هو ما يكون مع الراكب على البعير. يعني جرابها، طعامها، شرابها، الأواني التي معها، فتشنا ما وجدنا شيء. نعم. قال صاحبي ما نرى شيء. قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا قالوا خلاص ما حصلنا شيء، يعني اللي مع النبي الزبير ومرثد. فعلي قال الرسول ما كذب، لا يمكن ان يكون الرسول قال لنا كذا ويكون وهنا كذب، يعني اخطأنا، يعني كذب كافي بمعنى التغيير العمد يعني والكذب على الصحيح. فقالت هذا الرسول ما كذب، لا بدكم مع الكتاب. نعم. قال والذي يحلف به لتخرجن الكتاب او لا اجردنك. نعم. فقال لعلي بن ابي طالب والذي يحلف به، الذي يحلف به هو الله، لتخرجن الكتاب او لننزعن الثياب او لنفتشنك، يعني تخرج الكتاب والا فتشنا ثيابه، يعني خلينا ننزع ثيابه او ننزعن الثياب. نعم. قالت فلما رات الجد مني اهوت بيدها الى حجزتها وهي محتجزه بكتاب فاخرجت الكتاب. نعم. فكل لما رأت الجد، يقول عبد بن عشر رضي الله عنه لما رأت الجد وأنه بالفعل يعني احنا عم فتشنا يعني على هذا النحو أخرجت الكتاب من حجزتها. الحجزة الحزام الذي يربط على البطن، وجاء أنه في الرواية الأخرى أنه أخرجته من عقاص يعني، والعقاص هو ضفيرة الشعر، يعني حط الحجاب في الشعر في ضفيرة الشعر ولف عليه الشعر، فلا يظهر أمامها حتى لو فتشت يعني في الظاهر ما يظهر معها يعني الكتاب. نعم. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول طبعا لما عرف الإنجيل فهو طلعت يعني الكتاب يقول فانطلقنا به يعني أخذنا الكتاب وانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما سمعت يعني قرع الكتاب على النبي وسمع النبي حاطب ما يرتع فقال له ما حملك يا حاطب على ما قال فعلا ونعم ايش اللي حملك على يعني على هذه الخيانة يقول الله ورسوله تروح تفشي سر من الأسرار وسر الحرب كمان هو سر يعني عادي إلى مشركين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حاطب ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت فهو الشيخ هذا رسول الله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله والله ما عندي يعني إلا الإيمان ما دفعني على كفر ولا موالاة المشركين نعم أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومعلي نعم قال أنا يعني أفكر أن يكون له عند القوم والمشركين يد يد يعني جميل يعني فعل جميل يدفعون به عن أهلي ومعلي وذلك أن حاطب لم يكن قرشيا ليس من قريش وإنما من الأحابيش وهم المهاجرون من خارج يعني مكة من خارج قريش إليها وسكنوا يسكنوا في مكة فهؤلاء يحالفون يعني قريش ولكن ليسوا من أهلها ما هو قرشي وهو أسلم وهاجر إلى النبي وترك أولاده ترك أولاده في مكة ويخشى عليهم ومن هم حماية فأراد أن يكون له هذا اليد من المشركين حتى يحمون أولاده أن والله يعمل لهم جميلا وهو أنه جاءهم بهذا السر العظيم أمر العظيم وأن الرسول يريد أن يغزوه فيكون له يد عنده فيحمون يعني يحمون أولادهم ولا فهذا الذي دفعه يعني خوفه على أولاده وإرادته أن يكون له يد عند المشركين يحمون أولاده وليس ارتدادا يعني ما هو مرتد كافر بالله ويريد أن يطلع المشركين على أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يمنع النبي أو يهزم نعم وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله قالوا ليس من أصحابك معك الآن مهاجرين إلا لهم ناس نعمهما غيره يدفع الله به يعني هؤلاء يدفعون عن أولادهم اللي تركوه في مكة أمانة ولا أحد وليس له أحد من أبناء عمومته وكذا إنه رجل لصيق ومهاجر من غير قريش إلى مكة نعم قال صدق ولا تقول له إلا خيرا النبي عذره وكان أراد عمر أن يقتله وجاء في الحديث أن عمر قال يا رسول دعني أضربه والله قد خان الله ورسوله قال هذه خيانة لله ورسوله واتركني أقضي عرف على فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد صدق ودعوه وقال يا عمر يعني ما ظنك أن الله تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهو بدري أهل بدر يعني وأن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم يعني ما يأتي من أعمالهم على ذلك قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم نعم قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة قال له وما يدريك قال ابن عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر يعني يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم بعد ثباتكم وشجاعتكم ووقوفكم مع النبي ونصركم لله ورسوله بالرغم الشده الشديده عند بدر بدر كان فيها شده شديده الف من المشركين امامهم وهم خله ولم يخرجوا استعداد لمعركه ثم وجهوا بالكفار ثم ثبتوا ووقفوا وهم يعني في الظن بحسب القوى الموجوده انهم يقتلوا ولا يبقى منهم احد لكنهم استمدوا وصبروا، فالله تبارك وتعالى يعني شكر لهم ثباتهم وصمودهم وقال اعملوا ما شئتم. قال لهم خذوا وما يدريك ان الله طلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم. نعم. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم. دمعت عينا عمر يعني عمر الذي طبعا يحركه للبكاء هنا امور، منها اولا يعني هذه الكرامه العظيمه التي جعلها الله لاهل بدر، كيف هذا امر عظيم جدا، كرامه عظيمه وفضيله ان الله تبارك وتعالى قد غفر لهم يعني ذنبهم وما يعني استخبل من ذنبهم، هذا امر. الامر الاخر يعني هذا العفو الالهي الذي كان لمثل حاصل الذي وقع في هذه يعني الذله الخطيره، ثم يعني رفع الله تبارك وتعالى هذه الذله عنه. كذلك هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وسلم الدال على يعني الرحمه و يعني العنايه بالمؤمنين. نعم. باب كيف يكتب الكتاب الى اهل الكتاب. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في نفر من قريش وكان تجارا بالشام فاتوه فذكر الحديث. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم النور عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أنا كيف يكتب يعني من أهل الكتاب؟ إذا أراد المسلم أن يكتب إلى أهل الكتاب ماذا يكتب؟ هل يسلم عليه فيقول السلام عليك يا فلان أو غير ذلك؟ ثم ذكر هنا حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن الوفد الذين كانوا من المشركين وقد ذهبوا إلى هرقل وسألهم هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هرقل جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الإسلام، وكتاب النبي إلى هرقل وهو عظيم الروم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فأسلم تسلم، السلام عليك السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. فالشاهد ان النبي كتب له اولا تعريف من الكتاب هذا لمن؟ من محمد بن عبد الله. ولم يذكر النبي ذكر اسمه وسعيه صلى الله عليه وسلم، وقال الى هرقل عظيم الروم، وهذا تعريف به يعني. ثم قال يعني السلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليك، لأن السلام عليك لا تكون إلا للمؤمن، السلام عليكم لا تكون إلا للمؤمنين، والسلام على من اتبع الهدى هذا خلاص يشمل كل من اتبع الهدى، فإن دخل هرقل في الهدى دخل في هذا السلام، وإن استكبر ولم يدخل فيه كان خارجا عنه، فهذا صنيع النبي انه قال له السلام على من اتبع الهدى، يعني منا ومنكم، فمن اتبع الهدى فهو الذي يعني يسلم ويسلمه الله تبارك وتعالى ويسلمه عليه. واما من لم يفهم هذا من لم يتبع الهدى فلا يكون داخلا يعني في هذا دعاء النبي في السلام. نعم. نختم بهذا الحديث باب ممن يبدا في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان. نعم، هذا يعني ذكر النبي لرجل من بني إسرائيل وفاءه، وقصة هذا الإسرائيلي أنه كان تاجرا وكان اقترض وأخذ من رجل 1000 دينار وسافر، كما كان مثلا يسافر أهل الكويت إلى الهند مثلا يروح يتاجر فيها، ثم حبس، يعني انشغل بالأمر هنا وهو بعيد، وحل وقت الدين، الدين حل وقت الشهر مثلا جاء حل الوقت، وهو الرجل بعيد ما في يعني في يعني بلد بعيد يفصلهم البحر، فماذا صنع هذا الرجل؟ أراد أن يعمل شيء إبراد الذمة، وهو شيء يعني سبب يعني في العادة لا يكون، جاب خشبة ونقرة، خشبة عملها زي الأسطوانة، وجاب 1000 دينار حطها فيها، ثم كتب كتاب من فلان إلى فلان، يعني سلم عليه، وأما بعد فهذه نقودك، لم أجد وسيلة، يعني ما رجعت وما أجد وسيلة إني أوصلها لك إلا به، وراح ختمها، يعني حط الورق، حط 1000 دينار، وضع الورقة، وسكر الخشبة هذه، ثم ألقى الخشبة في البحر، هذا صحيح عندي، خشبة في البحر، فعل هذا إبراد الذمة، إنه والله أراد أن بذل السبب في إنه يدفع هذه النقود في وقتها، وإن كان هو محبوس، ثم قدر الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل كان يخرج إلى البحر علشان يعني ينتظر يعني السفن اللي جاية، عشان الرجل اللي جاي يعني يأخذ منه فلوس يعني، فهو جلس على البحر رأى خشبة في الماء، رأى فيه خشبة عايمة في الماء، فراح جمع فتحها فوجد الكتاب الذي له والمال الذي له، فهذه كانت كرامة عظيمة. رجع الرجل اللي هو المسافر بعد مدة وجاب له 1000 دينار وجي عليه علشان يوفي بيت، لأنه هذا خلاص عارف إني يعني هذا المال اللي ما في البحر ما وين حيجيب تأجيره، فراح قال له ابويا هذه ايه؟ هذه نقود ايه؟ فقال له خذ ارسلتها، خذ ارسلتني الفلوس، ماشي قال له الخشبه جت وصلت. فهذا كان يعني صنيع الله تبارك وتعالى فيه، وان هذا وفى الله تبارك وتعالى، هذاك اراد ان يبرئ ذمته وان يوصل المال، ما عنده يعني وسيله يوصل المال في وقته ايه؟ وفعل صنع هذا الصنيع وصاله الله تبارك وتعالى، وخلى خشبة تسيل في بحر، تسيل في بحر، لو انت تصور واحد يكون في الهند ورمى بحر خشبة عشان يجي الكويت، هذا مجنون، واحد رمى في صوف البحر، لكن هيأ الله تبارك وتعالى ان هذا الخشبة تمشي وتعود، وهيأ الرجل ان يطلع للبر ايضا، يطلع لشاطئ البحر ثم تأتيه هذا الخشبة يفتحها فيجد الكتاب فيها أمانة، لكنها وين موجودة هذه المادة؟ ما تتحصل. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.